بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أيها الإخوة في المجلس السابق أتوقف بنا الحديث عند مراحل التفقه التي ينبغي أن يمر عليها طالب العلم إذا أراد أن يتفقه في الأحكام الشرعية، يمر عليها مرحلة مرحلة، فلا يصل إلى مرحلة إلا بعد أن يمر على التي قبلها. فذكرنا المرحلة الأولى وهي من أهم المراحل، مرحلة التصور والفهم الصحيح للمسائل، والمرحلة الثانية هي مرحلة لا قبل الدليل، نعم، معرفة، أحسنتم، على حكم المسألة على وفق مذهب من المذاهب، والمرحلة الثالثة معرفة الدليل، دليل هذا المذهب، جزاك الله خير، والمرحلة الرابعة مرحلة معرفة الأقوال في المسألة وخاصة المذاهب الأربعة المعتبرة. المرحلة الخامسة مرحلة معرفة أدلة هذه المذاهب، وقلنا إن الأصل أنها إذا وصل طالب العلم إلى هذه المرحلة أن يأخذ هذه المذاهب وأدلتها من كتبهم، تأخذ آراء الحنفية وأدلتهم من كتب الحنفية، والمالكية من كتب المالكية، وهكذا. والمرحلة السادسة هي مرحلة النظر والموازنة في هذه الأقوال وأدلتها، بحيث أن طالب العلم يستطيع أن يختار من هذه الأقوال ما يراه أقرب إلى الدليل. قلنا إن هذه المرحلة لها شرط ضروري، وهو معرفة أصول الفقه، أليس كذلك؟ ما يمكن تصل لهذه المرحلة بشكل صحيح إلا إذا عرفت أصول الفقه وعرفت كيف تفعله وتطبقه في العلم الشرعي. في سؤال أو إشكال على هذه المراحل أيها الإخوة؟ وهذه المراحل لو أردنا التفصيل فيها داخل بعضها مراحل أخرى، مثل مرحلة معرفة الدليل فيها تفصيلات لعلنا نشير إليها إن شاء الله أو بعضها في داخل الشرح. الكتاب الذي معنا في هذه الدورة هو كتاب أخصر المختصرات، وهو متن من متون المذهب الحنبلي، مختصر من مختصرات الفقه الحنبلي، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. أما إذا كان اللفظ قليل والمعنى قليل فليس هذا اختصارا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختصر لي الكلام اختصارا، يعني أوتي جوامع الكلم، الكلام القليل الذي يحمل معاني كثيرة. وكل مذهب من المذاهب الفقهية يوجد فيه متون مختصرة، ويوجد فيه متون أوسع، ويوجد فيه كتب متوسعة بالأدلة والأقوال. فمذهب الحنابلة رحمه الله يوجد عدة متون مشهورة، من أول متون الحنابلة متن مختصر الخرقي، مختصر الخرقي رحمه الله، الذي اعتنى به العلماء شرحا حتى بلغت شروحه 300 شرح أو أكثر، وأشهر هذه الشروح هو شرح الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله المسمى بالمغني. ومن هذه المتون المشهورة متن المقنع لابن قدامة ومتن العمدة عمدة الأحكام عمدة الفقه، إلى أن جاء متن زاد المستقنع ومتن دليل الطالب. ومن هذه المتون متن أخصر المختصرات وهو من آخرها، لأن مؤلفه مؤلف هذا المتن هو الإمام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبري. ولد الإمام ابن بلبان عام 86 و1000 من عفوا عام 6 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 1006 في أول القرن الحادي عشر، وتوفي عام 83 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عمره كم؟ 77، موافق لعمر الإمام أحمد رحمه الله كما مر معنا. هذا الكتاب أخصر المختصرات هو اختصار لكتاب أوسع للمؤلف ابن بلبان. المؤلف ابن بلبان له كتاب أوسع اسمه كافي المبتدي، كافي المبتدي بحجم هذا الكتاب مرتين تقريبا. وهذا الكتاب كما تلاحظون إنما كبر حجمه لوجود حاشية ابن بدران، وإلا الكتاب المتن في النصف أو أقل من النصف من هذا. وكتاب كافي المبتدي شرحه أو ممن شرحه البعلي بكتاب سماه الروض الندي شرح كافي المبتدي، وكلا الكتابين مطبوعان بتحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي وفقه الله محقق هذا الكتاب. أما كتاب أخصر المختصرات فله عدة شروح، من أولها كتاب كشف المخدرات والرياض الزاهرات لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي، كشف المخدرات للبعلي طبع في مجلد كبير بتحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي أيضا. والبعلي هذا الذي شرح هذا المختصر بكشف المخدرات هو أخ البعلي الذي شرح الأصل كافي المبتدي، فالأصل شرحه كافي المبتدي، شرحه أحمد بن عبد الله البعلي، وأخصر المختصرات شرحه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي. كذلك من كتب من شروح هذا المتن أخصر المختصرات حاشية ابن بلبان، حاشية ابن بدران المطبوعة وهي النسخة التي معكم. وممن شرحه من المعاصرين الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، شرحه صوتيا ثم طبع في كتاب اسمه الدرر المبتكرات، وكذلك شرحه الشيخ صالح الفوزان وطبع في كتاب قبل سنة أو أقل عنوانه إيضاح العبارات بشرح أخصر المختصرات. هذا عرض موجز يتعلق بالكتاب والمؤلف. نبدأ قراءة الكتاب. صفحة 101، من صفحة 91 هذه مقدمة ابن بدران لشرحه، وذكر في المقدمة أمرين: مقدمة أصولية مختصرة في أصول الفقه، وذكر ثانيا ترجمة مختصرة للمؤلف ابن بلبان، ثم بدأ بشرح الكتاب. تفضل، صفحة 101. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المستمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سنح ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، بالكتاب العزيز، ولأنه ورد في هذا حديث ضعيف: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، لكن هذا الحديث ضعيف. وقد جرت العادة بدء المكاتبات بالبسملة، ففي كتاب نبي الله سليمان إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. ثم ثنى بالحمد لله سبحانه وتعالى: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه. فلا أحد ينال الفقه إلا من فقهه الله تعالى. وطريقة المؤلف في المقدمة بذكر التفقه في الدين يسمى براعة الاستهلال، يعني أتى بمقدمة تتناسب مع موضوع الكتاب أو موضوع الحديث، فيها ذكر الفقه. والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه، بكتاب الله تعالى المبين وهو القرآن، المستمسك بحبله المتين وهو القرآن، كما قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وعلى آله وصحبه أجمعين. آل النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بمعنيين: تأتي بمعنى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون منهم، وتأتي بمعنى أتباعه في ملته. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني أتباع فرعون، لا يعني قرابته، لأن منهم من هو مؤمن وهي زوجته، وصحبه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، فيخرج بهذا من لقيه وهو غير مؤمن ثم آمن بعد وفاته فهذا ليس صحابي، ويخرج من عاصره لكنه لم يلقه إلا بعد وفاته، عفوا، لم يلقه، توفي قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحابي وإنما يسمى مخضرا. ويخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على الردة والعياذ بالله، من ارتد ممن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بصحابي. نعم، تفضل. فقد سنح بخلدي أن اقتصر كتاب المسمى بكاف المبتدي الكائن، سنح بخلدي يعني عرض بخلدي بخاطري. نعم، الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل أن اختصر كتابي أن نختصر كتاب المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أقصر المختصرات لأني لم أقف على أقصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. نعم، قال الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل، إذن هذا المتن وأصله كاف المبتدي هما في فقه الحنابلة. الصابر لحكم الملك المبدي، يشير بهذا إلى ما جرى للإمام أحمد رحمه الله من الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، فإن الإمام أحمد رحمه الله أوذي في هذا كثيرا كما لا يخفى. قال ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. هذه الأمور الثلاثة هي أغراض المؤلف في تأليف هذا المختصر. وسميته أخصر المختصرات، لماذا سماه بهذا الاسم؟ قال لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقه في فقه في فقهنا من المؤلفات. تجد مختصرات أقل حجم من هذا الكتاب لكنها لا تحوي هذا القدر من المسائل، ففعلا المتن اختصر اختصارا شديدا وجمع قدرا كبيرا من المسائل الفقهية. نعم. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كتاب الطهارة. طيب، قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا المسائل الفقهية تقسيما بديعا، ففرزوا كل مسائل مع نظائرها، فجمعوا المسائل المتعلقة بالطهارة معا، المسائل المتعلقة بالصلاة معا، المسائل المتعلقة بالزكاة معا، وهكذا. ثم رتبوا هذه المجموعات ترتيبا بديعا. فالأحكام الفقهية تنقسم إلى 4 أقسام: ربع العبادات، وربع المعاملات المالية البيوع والإيجارات ونحوها، وربع الثالث وهو ربع الأحكام أو أحكام الأسرة ما يتعلق بالنكاح والطلاق، والتي يسميه بعض المعاصرين فقه الأسرة. والقسم الرابع هو الجنايات والقضاء، الجنايات والحدود والأقضية والشهادات. العبادات، وثمة تقسيم آخر فيقال قسم العبادات أو نصف العبادات ونصف المعاملات، لأن المعاملات تشمل كل ما سوى العبادات. معنى المعاملات أو مصطلح المعاملات أوسع من مصطلح المعاملات المالية. المعاملات المالية هي جزء من المعاملات. قدموا قسم العبادات لأنه هو أوجب الأحكام، لأنها تعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى، ولأنها يحتاجها كل مسلم، أليس كذلك؟ ثم بعد قسم العبادات قسم أو ربع المعاملات المالية. لماذا؟ لأنها تأتي في الدرجة الثانية بعد العبادات. أيهما أكثر الإنسان حاجة إلى البيع والشراء أم إلى الزواج أم إلى القضاء؟ نعم، إلى البيع. ولهذا الإنسان يمارس البيع والشراء قبل أن يمارس الزواج. ثم ذكروا بعد البيع والشراء المعاملات ما يتعلق بفقه الأسرة الزواج، لأنه يأتي بالدرجة الثالثة بعد العبادات ثم المعاملات المالية. ثم ذكروا ما يتعلق بالجنايات والحدود والأقضية لأنها تأتي في المرتبة الأخيرة، بل إن الإنسان ربما ولد ومات وهو لم يحتج إلى هذا القسم إلا باستثناء الشهادة على الزواج مثلا فقط. فتلاحظون أنهم رتبوا هذا الترتيب البديع. ثم في كتاب العبادات أو في قسم العبادات بدأوا بالعبادات بحسب ترتيبها في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، تاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. فبدأوا بكتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصيام ثم كتاب الحج كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: لكنهم بدأوا بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة، أليس كذلك؟ هل لأن الصلاة لأن الطهارة أهم من الصلاة؟ الجواب لا، وإنما لأن الطهارة شرط من شروطها متقدمة في الحصول والوجود عليها، أليس كذلك؟ ولهذا بعض الفقهاء يبدأ بكتاب المواقيت، يبدأ بكتاب المواقيت، نعم، مواقيت الصلاة، لأنه يرى أن شرط المواقيت أهم من شرط الطهارة، كما فعل الإمام مالك بن أنس رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب هو مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، يعني كتاب بمعنى مكتوب، فهو بمعنى اسم المفعول، مثل ما تقول طعام فعال على بمعنى هذا طعام، بمعنى هذا مطعوم، شيء يطعم. والكتب في اللغة هو الجمع، أصل معنى الكتب في اللغة هو الجمع، ولهذا يقال عن الجيش كتيبة، لأنها تجمع أفراد من الجيش مجتمعين، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار، وفي الاصطلاح وفي الشرع ترد بمعنيين، ترد الطهارة بمعنيين. المعنى الأول: الطهارة الحسية، وهي التي يناقشها الفقهاء في كتبهم. إذا أطلقوا الطهارة فهم يريدون الطهارة الحسية المحسوسة. والنوع الثاني الطهارة المعنوية، وهذه الطهارة لا يذكرها الفقهاء في كتبهم ولا يريدونها في حديثهم، لكنها واردة في الكتاب وفي السنة. ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هل النجاسة حسية أم معنوية؟ إن قلت إن نجاسة الكافر نجاسة حسية، لزم من ذلك أن من مسه وجب عليه أن يغسل يده لأنه مس النجاسة، أليس كذلك؟ وهذا القول قول ضعيف، فعامة أهل العلم على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، ولهذا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية. إذن معنى قول الله تعالى إنما المشركون نجس يعني النجاسة المعنوية. ومن أمثلة الطهارة المعنوية قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الطهارة هنا هي الطهارة المعنوية، طهارة القلب. طيب، قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، هل الطهارة هنا طهارة حسية أو طهارة معنوية؟ حسية. في أحد يقول معنوية؟ لو رجعت من تفسير الآية لربما قال أحد إن الطهارة هنا طهارة معنوية، لأنه قد اختلف العلماء في تفسير الثياب في الآية، هل هي الثياب الحسية أو أن المراد أمرا آخر. فمن أحب أن يرجع إلى كتب التفسير يتضح له هذا المعنى. طيب، النوع الثاني من أنواع الطهارة هي الطهارة الحسية. والطهارة الحسية تعريفها هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة الحسية نوعان: النوع الأول طهارة رفع الحدث وما في معناه، والنوع الثاني طهارة إزالة النجاسة. كلا هذين طهارة، فهما نوعان للطهارة. قال تعريف الطهارة رفع الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، مثل إنسان حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، هل الصفة التي تمنعه من الصلاة صفة حسية أو صفة معنوية؟ نعم، يعني هل هو متلبس بنجاسة؟ أحدث وانتهى، هل هو متلبس بنجاسة؟ لا، وصف يقوم فيه أنه محدث، أليس كذلك؟ ولهذا نقول الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر يرفعه الوضوء أو التيمم عند العجز، والحدث الأكبر يرفعه الاغتسال الغسل. أو التيمم عند العجز. طيب نعود إلى التعريف. يقول: رفع الحدث وما في معناه. الضمير عائد على ماذا؟ وما في معناه، هل هو ما في معنى الحدث أو ما في معنى الرفع؟ نعم، هو ما في معنى الرفع وليس ما في معنى الحدث. فرفع الحدث عرفناه، فما المقصود وما في معناه؟ المقصود به مثل الوضوء من غسل الميت. الحنابلة، الفقهاء الحنابلة يرون أن من غسل ميتا وجب عليه أن يتوضأ. هل هو محدث من غسل الميت؟ لا، وإنما هو يجب عليه أن يتوضأ في معنى رفع الحدث. وكلا هاتين الطهارتين، طهارة رفع الحدث وطهارة زوال النجس، سيأتي تفصيلها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. تفضل. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. طيب، المياه ثلاثة، لماذا قدم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام المياه؟ لأن الطهارة إما أن تكون بالماء أو تكون بالتراب، أليس كذلك؟ فذكر أحكام المياه لأنها هي التي يكون بها الطهارة. فقال المؤلف رحمه الله: المياه ثلاثة، يعني ثلاثة أقسام. الأول، تفضل. الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. طيب، النوع الأول هو الطهور وليس الطهور. الطهور بفتح الطاء على وزن السحور بفتح السين، هو الماء الذي يتطهر به. أما بالضم فهو فعل الطهارة، بالفتح الماء وبالضم فعل الطهارة. السحور بالفتح الطعام الذي يؤكل في السحر، وبالضم فعل الأكل، أكل السحور. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، وما قال طهورا، أليس كذلك؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني فعل الطهارة، وليس المقصود الماء. فالنوع الأول هو الطهور. ما هو تعريف الماء الطهور؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو الباقي على خلقته. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، سواء كان أصله نازلا من السماء من الأمطار، أو مياه البحار، أو الماء المستخرج من باطن الأرض. الباقي على خلقته هو الماء الطهور. وبهذا نعرف أن الأصل في المياه هو الطهارة، لأن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، فالأصل في الماء الطهارة حتى يرد ما يتغير فينتقل إلى النوع الثاني أو النوع الثالث. طيب، عرفنا تعريف الماء الطهور، فما حكمه؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يشرع استخدامه في الطهارة، وهذا هو الأصل فيه وهو الباقي على خلقته، واضح يا إخوان؟ النوع الثاني ما يكره استعماله، يعني لو توضأ به الإنسان جاز لكنه مكروه. ما هو هذا المكروه؟ له أمثلة عند الحنابلة، ذكر المؤلف منها كمتغير بغير ممازج. الماء المتغير إما أن يتغير بطاهر أو نجس. إذا تغير بطاهر فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن يتغير بممازج. الآن هذا كأس ماء، لو وضعت فيه نقطة لبن امتزج اللبن بالماء، أليس كذلك؟ فيتغير الماء بممازج، هل يبقى طهورا؟ لا، سيأتي حكمه بعد ذلك، لأنه قال كمتغير بغير ممازج. النوع الثاني أن يتغير بشيء لا يمازجه، لا يخالطه، مثل هذا الكأس ماء وقع فيه زيت، الزيت هل يمازج الماء؟ نعم. تضع النقطة الآن تبقى طافحة لا تخالطه، أليس كذلك؟ فهذا الماء المتغير بغير ممازج كالزيت والدهن ما حكمه؟ يبقى ماء طهورا يرفع الخبث، يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن استعماله مكروها. النوع الثالث من أنواع الماء الطهور ما يحرم استخدامه ولا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. محرم، ماء طهور محرم لا يرفع الحدث، فلو توضأ به الإنسان لم يرتفع حدثه لكنه يزيل الخبث، لو كان على ثوبه نجاسة فغسلها بهذا الماء زال الخبث. ما هو هذا الماء المحرم؟ قال وهو المغصوب، الماء المغصوب، مثل شخص غصب ماء من آخر، الماء طهور أليس كذلك؟ فتوضأ به هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه على المذهب. ما هو الدليل؟ قالوا لأن هذا الماء محرم عليه، لأن الغصب محرم أليس كذلك؟ فبما أنه محرم عليه فإنه لا يرفع حدثه، لأن التحريم يقتضي الفساد، واضح؟ لكنه يزيل الخبث. لماذا فرقوا بين رفع الحدث وزوال الخبث؟ واضح السؤال؟ يعني لماذا هذا الماء المغصوب مثلا إذا توضأت به لم يرتفع حدثك عند الحنابلة، ولو غسل به نجاسة سواء كانت في ثوبه أو به هو زالت النجاسة؟ لأن رفع الحدث يحتاج فيه إلى النية والقصد، أليس كذلك؟ لأنه صفة في البدن. أما النجاسة فالحكم متعلق بها، فإذا زالت زال حكمها بغض النظر عن وسيلة زوالها. واضح إخوان؟ قال: وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. من أنواع الماء الطهور المحرم الذي لا يرفع الحدث الآبار التي في ثمود قوم صالح، إلا البئر التي شربت منها الناقة. واضح؟ لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، لأن الصحابة رضي الله عنهم مروا على العلا مدائن صالح في طريقهم إلى تبوك، فسقوا من هذه الآبار وعجنوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفؤوا قدورهم ويطعموا عجينهم الدواب، وأمرهم أن يسقوا من البئر التي كانت تسقي منها الناقة أو كانت تردها الناقة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعدم أكل العجين الذي عجن بهذا الماء دليل على تحريمه، أليس كذلك؟ نعم. النوع الثاني. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. النوع الثاني من أنواع المياه هو الماء الطاهر، يعني هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، ولهذا قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذا الماء الطاهر نوعان. النوع الأول المتغير بممازج طاهر، لأنه كما تذكرون قبل قليل قلنا إن التغير الماء إما أن يتغير بطاهر أو نجس، النجس يكون نجس واضح، وإذا تغير بطاهر بممازج وإذا تغير بطاهر فلا يخلو من حالين: إما أن يكون غير ممازج فهذا يبقى طهور مطهرا لغيره، مثل إذا تغير بالزيت، أليس كذلك؟ النوع الثاني إذا تغير بطاهر ممازج فحكمه يكون ماء طاهرا لا طهورا. واضح؟ كما قلت هذا الكأس وقعت فيه قطرة لبن فتغير ما حكمه؟ هل يجوز الوضوء به؟ لا. وقعت فيه قطرة زيت يجوز الوضوء به، لأن التغير الأول حصل بممازج والتغير الثاني حصل بغير ممازج. المزج أو الممازج هو المخالط، بمعنى هذا الماء بالإمكان أن تقع فيه حصات مثلا، أو يقع فيه الزيت كما قلت قبل الحصى. الآن لو وقعت فيه زيت ولا حركته هل يمازجه؟ ما يمازجه، أليس كذلك؟ لكن لو وقعت فيه قطرة لبن لا يمر وقت كثير إلا وقد مازجته وتحللت فيه، أليس كذلك؟ إذن الماء الطاهر نوعان، الماء الطاهر حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو نوعان. النوع الأول الماء المتغير بطاهر ممازج، والنوع الثاني هو الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث. يسير ليس كثير، ثانيا مستعمل في رفع الحدث. مثلا إنسان توضأ داخل إناء، أصبح هذا الماء مستعمل في رفع الحدث، أليس كذلك؟ هل أصابته نجاسة؟ هل تغير؟ لا، لكنه استخدم في رفع الحدث، فحكمه على المذهب يبقى طهورا أو ينتقل إلى طاهر؟ ينتقل إلى طاهر. طيب لو استخدم في طهارة مستحبة وليست واجبة، مثل وضوء مستحب وغسل مستحب، ما حكمه؟ المؤلف يختصر العبارات اختصارا كثيرا حتى ينبع المسألة بضدها بمفهوم المخالفة. دل قوله في رفع الحدث أن الماء المستخدم في طهارة غير رفع حدث، يعني في طهارة مستحبة، يبقى طهورا، لكنه من النوع المكروه. واضح أخوان؟ واضح في إشكال؟ طيب النوع الثالث تفضل. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والكثير قلتان، وهما 100 رطل وسبعة أرطال، وسبع رطل بالدمشقي واليسير، وسبع رطل بالدمشقي واليسير دونهما، واليسير ما دونهما. طيب النوع الثالث من أنواع المياه هو الماء النجس، وما حكمه؟ أنه يحرم استخدامه مطلقا فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لأنه هو خبث بنفسه، أليس كذلك؟ طيب ما هو الماء النجس؟ عفوا، ما هو الماء النجس؟ إيه نعم، الماء النجس نوعان، ما تغير بنجاسة، وهذا ماء نجس بالإجماع، والنوع الثاني ما وقعت فيه نجاسة لم تغيره وهو ماء قليل، فهو نجس على المذهب لكنه ليس بالإجماع. والتفصيل إن شاء الله في هذه الحالتين في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.